الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنما كنت في أرض الله أحييكم من تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، جاء رجل إلى أحد الصالحين من العلماء من سلفنا الصالح وقال له: يا إمام، كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى. فقال له أمورا خمسة: إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه، وإن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه، أما الأمر الرابع إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب، ثم الأمر الخامس إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك: عبدي لم عصيتني؟ قل: يا ربي أنا لم أعصك. فقال التلميذ أو المريد: أكون كذابا في الدنيا وأكذب بين يدي الله يوم القيامة؟ وتاب إلى الله توبة خالصة نصوحة. لكن السؤال الذي يراود الجميع في هذه الأيام المباركة: كيف أتوب؟ يعني أعطونا آلية للتوبة. أولا، الأمر يحتاج إلى بداية إلى أمرين مهمين، يحتاج إلى أمرين مهمين. الأمر الأول تقوية جهاز المناعة الإيمانية بمجالسة الصالحين، قراءة القرآن، المحافظة على العبادات، قيام الليل، صناعة الخير. ثم الأمر الثاني، ابعاد نفسك عن المواطن التي تظن أن فيها معصية الله سبحانه وتعالى. حسن البصري ترك جارية وخرج السوق ودخل، ولما خرج من السوق لم يجد الجارية، فسألها عندما وجدها يعني ذهبت، سبقته إلى البيت: لما لم تنتظريني وقد أمرتك؟ قالت: يا سيدي، تركتني في مكان لا يذكر أحد فيه رب العباد، فخشيت أن ينزل الله غضبه على الموجودين فأكون معهم والعياذ بالله رب العالمين. ما وجدت أحدا يذكر الله، إما الناس مشغولة بالبيع والشراء وما في ذكر الله، القلوب خاوية، نسأل الله أن يذكرنا به دائما. لكن السؤال: كيف أتوب؟ أول شيء يعني في أمرين، في مجلس يذكرك بالله، وفي مجلس والعياذ بالله ينسيك رب العباد عز وجل. فأول شيء، إذا أراد الله بعبده خيرا يسر له الأسباب التي تأخذ بيده إلى إيه؟ إلى سبل الخير. طيب، إيه بعض هذه الأسباب؟ أولا، رقم واحد، أننا أرى وأنظر أكون أولا صادق النية في التوبة، أصدق النية وأخلص النية في التوبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني استمرار هذا الإخلاص. وبعدين أقول أن سبحان الله الذنوب دي لو بقيت لأهلكتني، وأشعر أن الذنب هذا إنما هو سم، لو واضب عليه سوف يأكل حسناتي ويضيع حياتي وأنتهي على شر والعياذ بالله رب العالمين. ثم أخاف سوء الخاتمة. ليه؟ لأن العبد لو لم يستولي على قلبه الإخلاص تتولاه الشياطين. القلب ده زي الزجاجة، إما يملأها الماء يملأها ماء أو يملأها الهواء. القلب إما يملأه ذكر الله والخوف من الله والرجاء في الله عز وجل، أو يملأه أمر إيه؟ أمر آخر. ولذلك يعني سيدنا يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا؟ لأن العبد لما يخلص أمره لله ربنا يصرف عنك السوء. لماذا؟ من دلائل قبول التوبة أنك تجد أن أبواب الطاعات تفتح أمامك وأنت لم تسر نحوها، وأبواب المعاصي تغلق في وجهك حتى وإن سرت نحوها. الأمر الثاني من كيفية التوبة، أجلس مع نفسي كل يوم قبل أن أنام وحاسب نفسي، أعمل محاسبة. سيدي بيعملوا محاسبة الشركات، محاسبة المؤسسات، إيه الأرباح، إيه الخسائر، إيه الأعمال الطيبة اللي عملتها اليوم، إيه الأعمال التي سوف أحاسب عليها بالسوء. إذن هذه منزلة الإيه؟ المحاسبة. ثم طوال اليوم أنت عندك إيه؟ مراقبة، وتراقب نفسك، تراقب عينك، وعينك تتقي الله. انت بتبص على محارم الناس، والناس تنظر على ايه؟ على محارم، على محارمك. عفوا تعفوا نسائكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزن في بيت بألف درهم، في بيته يزن بغير الدرهم، من يزن يزن به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. انت تنظر الى 100 واحدة في الطريق، شوف لما 100 واحدة لها 100 ولي ينظرون ايضا الى محارمك، فماذا اخذت انت منهم وماذا اقول لكهم؟ فاتق الله رب العباد. ثم عاتب نفسك، لو عدت الى الذنوب ابتدي في المعاتبة، يعني بعد المحاسبة بعد المراقبة فيه الايه؟ المعاتبة. تقول: يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. إذا العبد سبحان الله ينتظر إيه؟ ينتظر أن ربنا يمن عليه بالتوبة وينتظر أن قد يعني قد ينام النوم فلا يقوم منها. فماذا قدم لنفسه في هذا الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وليعلم أن المعاصي تمحق البركة من العمر ومن الرزق ومن الزوجة ومن الأولاد وتضيق صدرك ولا تكسب أبدا. ثم اعزل نفسك عن كل مواطن الشبهات والمعاصي والتصق مع الصالحين إن كلبا يعني سار مع الصالحين تذكر في كتاب الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيس وأبو لهب والعياذ بالله وعبد المطلب ساروا مع سفلة القوم فختم لهم بالسوء. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يتوب علينا وعليكم من رفقاء السوء ومجالس السوء إن ربي على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.